إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي يهدي ويضل ويعز ويذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه هو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النور. الحمد لله الذي يهدي ويضل ويعز ويذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه هو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النور الأسمى والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه قدوات الأمة في العزم والتشمير، وسلم تسليما. أما بعد، فخل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الصخر يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، ومن بعد هذا فاتقوا الله حق التقوى. يلتقيان في مجلس أو مناسبة فيعرض هذا ويعرض ذاك، وفي مجالسهما هذا ينتقد هذا وذاك يشمت بذاك، وعند إشارة المرور تقف سيارتان، إحداهما قائدها من الشباب الصالحين، والأخرى يستقلها بعض الشباب الذين تظهر عليهم صور من التقصير والمخالفة، وتنبعث منها أصوات الغناء. فيغلق الأول نافذة سيارته ناظرا إلى الآخرين نظرة الشرر والشزر، ويبادله الآخرون بمثلها أو بأسوأ منها. تلك صور ترسم مشكلة في عالم الشباب، إنها قضية الجفاء ونظرة الشك وممارسة سياسة الانغلاق. إنها مشكلة تلك الجفوة المصطنعة بين الشباب الصالحين وإخوانهم، ممن علقت بهم أتربة الشهوات وعلاهم غبار الذنوب. وحينما أتحدث عن هذا الصنف من الشباب، فإنما أعني بهم أولئك الذين تلطخوا بالذنوب والمعاصي وهم يدركون خطورتها، ويملكون قلوبا تنبض بحب الله ودينه والغيرة على حرماته، لكنهم ضعفوا أمام سيل الشهوات. لا أعني بهم أولئك المفسدين الذين عرفوا الحق فهجروه عنادا واستكبارا، والذين يمارسون سياسة الإفساد حقدا على الصالحين والمصلحين ومشاقة لرب العالمين. فأولئك لا أعنيهم بالحديث ولا أقصدهم بهذه الكلمات. وقبل كل شيء، لابد أن ندرك أن تقسيم المجتمع إلى صالحين وفاسدين، ومصلحين ومفسدين، ومستقيمين ومنحرفين، وإن اختلفت الأسماء من جيل إلى جيل، أن هذا التقسيم سنة شرعية وقدرية لا يصح إنكارها كما يفعل المنافقون. والله قسم عباده، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أيها المسلمون، إننا أمام مشكلة أطرافها شباب مستقيمون وآخرون مقصرون، نشأت بينهم فرقة وجفاء. فالصالحون يهجرون ويلمزون، والآخرون يسخرون ويتهمون. وإنني عبر وقفات سريعة أخاطب إخوان الشباب، مبتدئا بأولئك الذين أنعم الله عليهم بالهداية فاستقام ظاهرهم وصلح باطنهم، فهم عمار المساجد ورواد حلقات الذكر، وهم الذين تستنير وجوههم بشعرات العز والوقار والهيبة، وتزهو ملابسهم بموافقتها لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الشباب المتدين، اسمعوا مني هذه الكلمات. أولا، لا ريب أنه لا سواء من كان مهتديا ومن كان عاصيا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ والمسلم كلما كان بالله أعرف وكان منه أخوف كان منه أقرب ونال محبة الله ورضاه. وبقدر ما يقصر العبد في طاعة الله ينقص قدره عند ربه، ومن وفى وفى الله له. لكن الهداية منة من الله ونعمة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وليست مجالا للمفاخرة والمكابرة والاستعلاء بها على الآخرين، وليست حصانة يمارس الإنسان من خلالها سياسة الترفع ويعمل من خلالها ما يشاء. وإنما المهتدي أرق الناس قلبا وأكثرهم بالناس رحمة وأقربهم إلى نصح الخلق ومحبة الحق. وثانيا، من المعروف أن لشخصية الشاب المتدين المستقيم خصائص تختلف عن بقية شباب المجتمع، فهو يضبط نفسه بسمت وسلوك ينتج عنهما نوع من مظاهر التحفظ تجاه زملائه وأقرانه، سواء أكان ذلك في الشارع أم في العمل أم في مقاعد الدراسة. ومن ثم فلا بد أن تكون هناك بعض الموازنة في هذا الأمر، فهناك فرق بين أن تكون شخصية المسلم مستقلة تؤثر ولا تتأثر إلا بمن يوافقها دون ذوبان أو مداهنة مع المجتمع المحيط، وبين أن تكون هذه الشخصية متحفظة لدرجة التقوقع وعدم الاختلاط بالمجتمع إلا مع مثيلاتها. ربما كان السبب أن الشاب الملتزم يجد راحة مع أمثاله ونفورا تاما أو تحفظا على الأقل تجاه بقية شباب مجتمعه، وهذا سبب نظرة مستغربة من قبل المجتمع فسرت بطريقة خاصة وانطبعت في عقول بعض شرائح المجتمع، وهي أن الشاب المتدين منغلق على نفسه، لا تراه إلا مع من هم مثله ولا يحتك بالآخرين. ورغم أن الشباب المستقيم قد يعذر في مثل هذا التصرف، إلا أن هذا ليس هو الأصل، بل عليه أن يدرك أن الخير الذي هو فيه ليس لذاته فقط، بل عليه أن يبلغه غيره أيا كان، وأن يكون داعية حذقا يشق طريقه نحو كسب قلوب من حوله دون تقديم أي تنازلات. فالمعاملة فن، والكلمة ليست سهما لكنها تخرق القلب، والعلاقات الاجتماعية مهمة لذاتها ولكن لتحقيق أهداف سامية، والأمر يحتاج إلى صبر وتحمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وثالثا، المسلم العاصي له من حق الولاء والمحبة والنصرة ما يوازي صلاحه والتزامه بالدين، كما قال شيخ الإسلام: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وبر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. أما أن تهجر إخوانك من المقصرين وتعبس في وجوههم فذلك ليس من دين الله في شيء، فإن هجر العصاة يجب أن يحقق مقاصده الشرعية من زجر العاصي ورده عن معصيته، فإذا لم يتحقق هذا المقصود الشرعي أو ترتب عليه مفسدة أعظم فلا ينبغي هجره. والهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، والتأليف لبعض الناس أنفع من الهجر كما قرر ذلك شيخ الإسلام. ورابعا، إخوانك هؤلاء هم أحوج منك إلى نصح وتوجيه ولمسة حانية وكلمة هادئة. أخي أيها المؤمن، كم تكون شفيقا حينما تشاهد منكوبا يتألم فتتألم لألمه وتبكي لبكائه، وكم تكون رحيما حينما تمد يدك بصدق من أجل مساعدته، وكم تكون أرحم ممن سبق حينما تجهد نفسك في عونه ومساعدته وتؤثره على نفسك. لكن اعلم حماك الله أنك من أرحم الناس بالناس يوم أن تدعوهم إلى الله، ويوم أن تقدم لهم نور الهداية وتنقذهم من ظلمة الغواية. إن التناصح بين المسلمين سنة قائمة يجب إحياؤها والحرص على ترسيخها وإشاعتها، ولكن النصيحة لن تؤتي ثمارها إلا إذا حفظت بسياج من الحكمة وحسن الخلق. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنني أحسب أن وقوع كثير من العصاة في العصيان إنما هو بسبب تقصيركم أيها المتدينون، فلماذا نجيد فن النقد والتوبيخ ونتقن سياسة رفع الأنوف وإلقاء التبعات، ولا نجيد فن التعليم والدعوة وامتلاك القلوب؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وخامس الوقفات، حينما توجه أولئك المقصرين وتنصح لهم فليكن نقدك ونصيحتك لبقة تنم عن محبة وعدم تشف، وأن يكون الهدف أولا وآخرا مرضاة الله سبحانه وصلاح الفرد. إن ديننا دين رحمة وشفقة على الناس، ويحب لهم الخير الذي يثاب فاعله. ولهذا جاء الأنبياء والرسل لأقوامهم بداعي الرحمة والرغبة في صلاحهم واستقامتهم، فكان بأسلوب محبب للنفوس يظهر تفهم الآخر بتعاطفه معه مما يكسب ثقته ومحبته. وقمة التعاطف مع الطرف الآخر تكمن في مراجعة نفسك ومواجهتها بأخطائها تماما كما تفعل مع الآخر. وقمة الشجاعة أن تشرح له كيف أنك وقعت في الخطأ نفسه في الماضي، وتوضح له السبل التي ساعدتك في تعديل سلوكك وخطئك. والمؤمنون نصحه والمنافقون غششه، والدين النصيحة. وسادسا، إن مما ينقمه الشباب المستقيم على إخوانهم من المقصرين وما يدفعهم إلى هجرهم وجفائهم هو تلبسهم ببعض المعاصي الظاهرة من تعرض للحى أو سماعهم للغناء ونحو ذلك. ولعمر الله ما هي بهينة وإنها لكبيرة، ولكن ألا ترون أننا نغفل عن جوانب إيجابية في هؤلاء الشباب يغمر تقصيرهم في بحرها؟ إن من هؤلاء المقصرين من يتخذ غيرة على دين الله ويلتهب حماسة لنصرة عباد الله، ألا وإن منهم من يبذل ماله في خدمة الدعوة والجهاد، ألا تلتفت يوما في صلاة الفجر لترى نماذج منهم، وفي الوقت ذاته لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأخيار؟ أو ما رأيت شبابا يرفعون صوت الغناء فإذا ما وجهت إليهم مجرد نظرات في الغالب أغلقوه فكيف لو أسديت لهم نصحا وذكرتهم بالله ولقيتهم بوجه طلق وبسمة صدق؟ أو ما رأيت شبابا لا ينبئ ظاهرهم عن التزام، فإذا ذكر الله في مجلس أسفر عن قلوب شفافة رقيقة قد علاها مسحة من غبار الشهوات؟ أو ما رأيت شبابا ظواهرهم تبعث على اليأس والإحباط، قصات غربية وأشكال غريبة وثياب ضيقة، فإذا حانت الصلاة رأيتهم يقفون عند المساجد يركعون مع الراكعين؟ أو ما رأيت شبابا يسوك مرآهم ولكنهم يضربون في بر الآباء والأمهات أروع الأمثلة ويرسمون أجمل الصور في وقت قد تجد فيه بعض أهل الخير يشكو أهلهم جفاءهم؟ فلماذا نختزل الاستقامة في جزئيات وننسى جوانب لا تقل أهمية عن المظاهر؟ والدين كل لا يتجزأ. واسمحوا لي يا شباب الاستقامة أن أكون قاسيا وصريحا، لقد وضعنا أنفسنا في دائرة الاستقامة حينما التزمنا بجوانب من الدين وأخرجنا من الدائرة من خالفنا في هذه الجوانب. وأسألكم بالله، أليس من المتدينين من يقع في عظائم الأمور؟ أليس منا من يتفكه بالغيبة وقد أجمع العلماء على أنها من كبائر الذنوب؟ أليس منا من يستحل في السفر ما كان حراما ففي الشقق المفروشة يستباح النظر إلى القنوات ويكثر التساهل بالصلوات؟ أليس منا من يجعل مجالسه حديثا في خوارم المروءة من ذكر للعورات ووصف لما يستحيا منه؟ فلماذا نزكي أنفسنا ونقدح في غيرنا؟ أوليست لنا ذنوب في خاصتنا نخشى أن تهلكنا إن لم تغفر؟ فما الذي يجعلنا برجاء المغفرة أحق وأولى؟ لقد قال رجل عن عاص ومقصر: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. لست بهذا الكلام أقدح في استقامتكم أو أنقص من قدركم، ولست أزكي المقصرين أو أدافع عنهم، ولكني أعتب أن نجعل من الاستقامة سلما نصعده لننظر إلى الآخرين من علي. علم الله أني لكم من المحبين، وأن هذا الكلام الجارح هو قطع من جسدي أمتشقها، ولكنها كلمة الحق وإن كانت مرة وعسيرة. وإن قلت هذا فإن في شباب الاستقامة أكثرين يرسمون بسلوكهم المنهج الأمثل في التعامل مع الآخرين، متبعين هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخاطئين ورحمته للمقصرين. واقرأوا موقفه مع من بال في المسجد، ومع من طلب الزنا، ومع حاطب عند فتح مكة. يا أيها الشباب الملتزم، هذه رسالتي إليكم. وكم يعتريني خجل وحياء كلما رأيت قلمي يداعب الورقة لكتابتها، فأنا كالمدين الذي جاء يسدد الدين بعد فوات الأجل، تراه يسير بجانب الجدار ثم يطرق الباب وهو يسأل الله ألا يفتحه الدائن بل أحد أبنائه الصغار. وأحسب أني لا أختلف كثيرا عن ذلك المدين، فكم أتمنى أن أرسل هذه الرسالة مع آخر، أو لعل ريحا تأتي فتحمل تلك الرسالة إليك وتريحني من عناء اللقاء المشوب بخجل المداينة. لكن طمعي وأملي في جميل طبائعك وكريم سجاياك سيجعلني أتجرأ لأقف بالرسالة وأعرضها بين يديك، فأعطيكها دون خوف من الدين والمدين. تلك رسالتي لك، لك غنمها وعلي غرمها، فإن أصبت فتقبل مني، وإن أخطأت فتصدق بالعفو، إن الله يجزي المتصدقين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فأنقل الحديث بعد هذا إلى الفئة الأخرى من شبابنا ممن يملكون قلوبا تخفق بحب الله ودينه وعباده الصالحين، ولكن علىها قتر من الشهوات وران عليها بعض ما كانوا يكسبون. إلى الشباب الذين تعاملوا مع الجفاء بجفاء واستقبلوا هجر إخوانهم المتدينين لهم بالبعد عن منابع الخير ومصادر السكينة. فيا أيها الشباب المقصر، يا من أراه في كل صف من الصفوف وقد أراه بين كل اثنين، أراه في كل مسلم رضي بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، إنه أخ لنا لم يسلم من أخطاء سلوكية وكلنا خطاء، لم ينج من تقصير في العبادة وكلنا مقصر. ربما رأيته حليق اللحية طويل الثياب مدمنا للتدخين، بل ربما أسر ذنوبا أخرى ونحن المذنبون أبناء المذنبين. إليك أنت يا من ولد جفاء بعض الصالحين عنده شعورا بالغربة في مجالس الأخيار، وصنف نفسه جسما غريبا في مواطن الخير وميادين العطاء. إليك أنت يا أخي أقول لك، ربما وجدت من بعض الصالحين نظرة جفاء واستعلاء، وربما واجهت من بعضهم استنكارا لوجودك في مجالسهم واستغرابا لدخولك في ميدان الصالحات. ربما رأيت من يعجب حينما يراك في الصفوف الأولى، وربما قوبلت يوما بنظرة دونية، وربما لكن الذي يجب أن تعلمه أن هذه مواقف متطرفة وتصرفات نشاز لا تمثل المتدينين بحال من الأحوال، فاحذر أن يصنع منها الشيطان عندك حاجزا عن الخير وبرزخا وحجرا محجورا. إن تقصيرك يا أخي في بعض جوانب الدين لا يخرجك عن دائرة الإسلام ولا يعفيك من المسؤولية تجاه هذا الدين، وإن الخطايا ليست عذرا للتحلل من الولاء للدين ولا من العمل له ولا من نصرته ولا من الغيرة عليه، ولولا ذلك لما انتصر للدين منتصر ولا قام به قائم. أخي، إن جفاء أفراد المتدينين وغلظتهم ونفورهم منك ليس مبررا لك في كره الالتزام وبغض الصالحين والنفور من جنة الاستقامة. والأمة لا تؤاخذ بجريرة أفرادها، والدين ليس مسؤولا عن تجاوزات أبنائه، ولن ينفعك أمام الله أن تعتذر بأعذار أوها من بيت العنكبوت. أخي، إن إساءتك في جوانب من الدين لا يعفيك عن الإحسان في جوانب أخرى، وتقصيرك في المظاهر ذنب ستحاسب عليه وليس في الدين لب وقشور. لقد انخدع البعض من شبابنا بدعوات المفسدين وضلالهم حينما جعلوا من بعض أحكام الدين قشورا كاللحية وتقصير الثياب، ولعمر الله إن ذلك قناع نفاقي خبيث، وإنه من لحن قول العلمانيين وأهل الأهواء الذين يتخذونه قنطرة يهربون عليها من الالتزام بشرائع الإسلام دون أن يخدش انتماؤهم إليه. فهو عند المنافق الحريص على اقتلاع شجرة الإسلام من جذورها هو مجرد مدخل إلى نبذ اللب والقشر معا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والمحافظة على الهدي الظاهر ليست مجرد شكل ومظهر، فكم بين الظاهر والباطن من ارتباط وثيق، والمشاركة للآخرين في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فلا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. والجزاء في الآخرة على كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل سوءا يجز به، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أخي أيها الشاب المقصر، إنك أنت أحيانا المسؤول عن هذه الجفوة، يوم أن تستفز الأخيار بأفعالك وتجتر جفاءهم بسلوكك، فماذا يعني أن ترفع صوت الغناء أو تسخر من الصلحاء وتغلق كل منافذ اللقاء؟ لما دخل الطفيل بن عمرو رضي الله عنه إلى مكة قال له الكفار: ضع في أذنيك قطنا لكي لا تسمع ما يقول محمد، فإن كلامه يسحر الألباب. ففعل، ثم هداه عقله إلى أن هذا أسلوب وصاية لا يليق بالعقلاء، فنزعهما واستمع إلى الحق فهداه الله صراطه المستقيم. إنك يوم أن ترفض سماع أي كلمة هادية أو تقبل أي هدية من داعية أو تصم أذنيك عن سماع أي موعظة صادقة، ويوم أن تصادم رجل الحسبة وتستفزه بعنادك، فإنك بذلك تستسلم لوصاية الشيطان وتخضع لسلطان الهوى وتصبح أسيرا لدعوات المبطلين الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إنني أدعوك لأن تتجرد من كل موقف أو تصرف وتقترب من حاضرة الاستقامة وجنة الطاعة، واغتفر هفوة المسيئين، وارسم صورة في الحب للدين والولاء للصالحين عنوانها: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أسأل الله لي ولك الهداية والرشاد والثبات إلى يوم المعاد. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين وسدد رميهم يا رب العالمين ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان بعز عزيز أو بذل ذليل. اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات وأعدهم إلى أهلهم وأوطانهم سالمين غانمين مثبتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في ليبيا وإخواننا المستضعفين في سوريا وإخواننا المستضعفين في إيران وإخواننا المستضعفين في اليمن وفي كل مكان يستضعف فيها المسلمون. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم عليك بالطغاة المفسدين، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأحلل عليهم نقمتك. اللهم أرهم من عز الصالحين والمصلحين ما يموتون به كمدا. اللهم ضيق عليهم أنفاسهم واجعل الذل لباسهم وسلط عليهم جندهم وحراسهم. اللهم لا ترفع للطغاة ولا للطغيان راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.